جمال النفس في روح التسامي، عن الأحقاد والصفة الذميمة. جمال كم يتوق له مرامي، نفوس بالتقى تبدو عظيمة. جمال النفس في روح التسامي، عن الأحقاد والصفة الذميمة. جمال كم يتوق له مرامي، نفوس بالتقى تبدو عظيمة. نفوس بالتقى تبدو عظيمة، وغاية شأنها إرضاء ربي، فأضحت في مقاصدها كريمة. جمال النفس أن تحيا كريما، وسع الصدر ذا صفة رحيمة، وتسعى في التماس العذر حتى ترى أنوار أفئدة سليمة. فتلك نفوس أهل الدين تبقى على الأخلاق ما زالت مقيمة. وتسعى في التماس العذر حتى ترى أنوار أفئدة سليمة. فتلك نفوس أهل الدين تبقى على الأخلاق ما زالت مقيمة.